رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث الله من المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. نكتفي بهذا القدر الآن، يعني دور الأجوبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: امرأة حامل ويأتيها الطرش في نهار رمضان فتكمل الصوم وهذا خارج عن إرادتها، فهل صيامها صحيح وماذا عليه؟ صيامها صحيح وليس عليها شيء إذا كان ذرعها القيء من غير اختيارها، كما نعم خارج عن إرادتها فصيامها صحيح، تكمل الصوم وصيامها صحيح وليس عليها شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الحج يكفر المظالم والتبعات؟ من بر الحج أن يتحلل من مظالم الناس، يعني الحج المبرور هو أن تتحلل من مظالم الناس، ما لأن دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يصح معه الحج وهو الشرك، الشرك لا يصح معه الحج نهائيا، وديوان لا بد أن تتحلل منه وهو ما بينك وبين الناس من المظالم، بينك وبين المخلوقين، وديوان لا يبالي الله به إن شاء، هذا هو الذي يكفره الحج إن شاء ربنا يعني، لكن بالحج يكفره. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذه الذنوب هي في دائرة ظلم العبد لنفسه، في دائرة ظلم العبد لنفسه. أما إذا كان حج مع الديوان الأكبر مع الظلم الأكبر لا يصح أصلا، لا يصح الحج إلا بالإسلام، أو يحج وهو متلبس بالمظالم بينه وبين الناس، هذا خلاف بر الحج، والله لا يترك من هذا الديوان شيئا، بل يقتص للمظلوم من الظالم يوم القيامة حتى يقتص للشاة التي لا قرون لها، الجلحة من الشاة التي لها قرون ونطحتها استطالت عليها بقرونها. شوف حتى الحيوانات يحييها الله عز وجل ليتجلى عدله في القصاص، ثم يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا، عندئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، من هول ما يرى. فالحاصل أنه يكفر يعني ظلم العبد لنفسه ما دون الشرك وما دون ظلمه للناس إذا كان مبرورا. وبر الحج نعم عدم الرفث وعدم الفسوق وإطعام الطعام ولين الكلام كما ورد في معنى بر الحج. ومن علامة بر الحج وقبوله أن الحاج يبدأ حياته من جديد، يكون مقبلا على الآخرة متجافيا عن الانشغال بالدنيا عن الآخرة، ويكون حاله أفضل من حاله الأولى، فهذا علامة قبول الحج وبره. قال: هل يؤثم لمن يقع في الشرك جاهلا؟ في الله شك؟ أحد يجهل أن الله واحد؟ سبحان الله العظيم. ثم بعد الرسل نعم قد يكون جاهلا إذا كان في بلد بعيد وعنده علماء سوء وقالوا دعوة الأولياء توسل فادعوهم واذبحوا لهم، في هذه الحال يحتاج إلى إقامة الحجة، يحتاج أن يبين له. فإذا علمنا أنه علم بأن ما هو عليه هو الشرك وأنه مخالف للتوحيد دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اختار الشرك، عندئذ قامت عليه الحجة على الترتيب على الدرجة التي ذكرت لك: المعرض أو المفرط فيما لا يسعه جهل، هذا الذي لا يعلم، لكن هو لم يفرط، بذل وسعه واستفرغ جهده وما أعرض. جيته أنت وقلت له: يا شيخ ترى هذا ما يجوز، ما أعرض عنك، قال لي هات لي الدليل، اشرح لي، بين لي. لكن إذا قال لا راح أنت وهابي أنت، هذا معرض ما يعذر بجهله، فبقي جاهلا لأنه صد كلامك وما قال تعال علمني بصرني، فهذا معرض. أو مفرط يقول أنا أقول لا إله إلا الله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، تعال إيش معنى شهادة لا إله إلا الله؟ قال ها والله ما أدري. كيف تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنت لا تعلم، لا تعرف معنى الشهادة؟ كيف تشهد أن لا إله إلا الله وأنت غير موقن بها؟ كيف تشهد أن لا إله إلا الله وأنت غير صادق؟ كيف تشهد أن لا إله إلا الله وأنت غير مخلص لله؟ يعني هذا ما يسعه الجهل، يدعي شيئا وهو لا يعرفه. لو جيت عند قاضي تشهد في أبسط مسألة وأنت لا تعرفها، تقول أشهد أن الأرض الفلانية لأخي فلان، يقول له القاضي شفت الأرض وما أدري ويني، هل يقبل القاضي شهادتها أو يردها؟ على طول ويعزر، يقول شاهد زور. أي نعم. قال واحد يحج بمال التبرع ثم بعد زمن يجد مال لديه، أظن هذه من أسئلة جوبير ما هو سؤالك. أي نعم. ثم بعد زمن يجد مال لديه، هل يوجب عليه أن يحج مرة أخرى؟ لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى، لكن التبرع ما يلزمه أن يقبله. يعني ما نقول خلاص تبرعوا لك وانت يجب عليك الحج، لو رد التبرع أخوه أحد تبرع له لا نقول يلزمك قبول هذا التبرع لما فيه من المنة، فإذا لا يجب عليه. لكن لو قبله وحج به سقط عنه الحج. نعم. وأصبح هنا. هل تجوز العمرة لوالديه الميتين؟ سبحان الله، بس لا تفعل مثل ما يفعلون الآن، تأتي بعمرة لنفسك ثم تخرج إلى التنعيم. وهذا سؤال يعني يريدون الجواب على ما يريدون. هل تجوز قراءة القرآن وإهداء للميت؟ ليش ما تقرأ القرآن بنية القربة لنفسك ثم بعد نهايتك من القراءة تقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان؟ يعني ليش، لماذا لا توسع مجال الفضل والأجر؟ اقرأ بنية القربة واخرج من الخلاف، بعد نهاية القراءة ارفع يديك وقل اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان أو فلانة إلى آخر. بهذا تكون أديت المشروع، كسبت أجرا لنفسك، دعوت لميتك، خرجت من الخلاف. أي نعم. والرجل وطئ امرأته في رمضان ثم تاب إلى الله ثم تاب إلى الله، فماذا عليه؟ يكفر حتى، هو المفروض يتوب إلى الله عز وجل. نعم، لكن بقي عليه أنه يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. نعم. ما وجد يطعم 60 مسكينا، يعني ما استطاع أن يصوم شهرين يطعم 60 مسكينا. صلى الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا جبير، هذا موبير موسى علي. نعم. إيش تقول يا جبير؟ إذا حج العبد بإذن سيده هل يجزئه عن الحجة الإسلام؟ إذا عتق ما يجزي، هو ما دام هو مملوك ومات وهو مملوك كفى، لكن لو أعتق ملك الحرية يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، والأولى نافلة مثل النافلة قبل صلاة الظهر. هنا استجاب الله دعاك، يدعو لنا جميعا، استجاب الله دعاك وجزاك خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فينا جميعا وأن يغفر لنا ولوالدينا وأهلنا جميعا. جزاك الله خير. السؤال يقول شخص سلم على الركن اليماني، هل هذا فعل صحيح أم ماذا؟ الركن اليماني إذا وجد مجالا يستلمه بيده، بس يستلمه بيده، إذا ما وجد مجال يمضي ولا يشير. أما الحجر الأسود فإن وجد مجالا يقبله، ما وجد مجالا يستلمه بيده، ما وجد مجالا يشير بيده ويكبر ويمضي. يجي سؤال آخر يقول: ما أهمية الركن اليمني في الكعبة؟ إيش أهمية الركن اليمني في الكعبة؟ أنه على قواعد إبراهيم، عندنا ركنين على قواعد إبراهيم وركنين ليست على قواعد إبراهيم، قصرت بقريش للنفقة لأنهم وهم مشركون قالوا لا نبني البيت إلا بحلال، فما وجدوا حلال يكفي فقصروا بناء البيت.